نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الجلسة الثانية واللقاء الثاني وهي أيضا متعلقة بإجراءات البحث العلمي، وكنت تكلمت في الجلسة الماضية في اللقاء الماضي عن القسم الأول من إجراءات البحث العلمي، وهي الإجراءات التي يمكن تصنيفها بأنها خارج البحث، مثل قضية الخطة واختيار الموضوع وتقسيم خطة البحث وترتيب الإشراف ووضع منهج العمل، وكذلك أيضا إعداد منهج العمل التفصيلي الدقيق الذي سينفذ من خلاله البحث، وذكرت أيضا في ذلك اللقاء أن الرسائل العلمية التي تنتسب إلى الجهات الأكاديمية وهي الكليات والجامعات فرصة كبيرة للباحث ليتعرف على إجراءات البحث العلمي تطبيقا، فأنت إذا قرأت لباحث يبحث خارج إطار الجهات الأكاديمية بسرعة تكتشفين أن هذا الباحث لم تعرض مثلا خطته على مجلس علمي أو مجالس علمية، ولم أيضا يضع منهجا يحاسب عليه، ولم تناقش الرسالة، فصار الباحثون يفرقون بين البحوث الحرة والمؤلفات وبين الرسائل العلمية، فإذا نزل كتاب في السوق يقال هل هو رسالة علمية؟ وهذا بحمد الله مؤشر على نجاح برامج الدراسات العليا، ولكن نجاح هذه البرامج ليس معناه التوقف عن التطوير. بإمكاننا أن نتطور، بإمكاننا أن نزيد الفجوة بين البحث أو المؤلف الحر وبين الذي يقوم به باحث أكاديمي تدرب وتمرن وفق مناهج البحث العلمي. والإجراءات البحثية التي خارج البحث، وبالمناسبة بمناسبة هذا الكلام للخطيب البغدادي كلمة يذكر فيها أن من يؤلف كتابا هو في الحقيقة يقدم عقله للناس، وهذا كلام صحيح، يقدم قدراته العقلية للناس من خلال مؤلفه. والإجراءات البحثية سواء ما كان منها خارج البحث وما كان منها داخل البحث هي تساعد الباحث على حسن الصورة التي يقدم بها قدراته العقلية للقارئ. وأكرر مرات عديدة ألا نستهين بإجراءات البحث العلمي، ندقق فيها، نتدرب عليها، خاصة في الماجستير، لأنها البناء الأول. وإذا الباحث تدرب في الماجستير على إجراءات البحث العلمي، وتدرب أيضا على قواعد فنه، لأن هناك فرق بين إجراءات البحث وبين قواعد الفن وتطبيقها. كل الكلام الذي ذكرته في اللقاء الماضي وأذكره الآن في هذا اللقاء لا يتعلق بقواعد البحث، لا يتعلق بقواعد الفن. نحن نتكلم عن إجراءات البحث العلمي مطلقا بأي فن كان. فإذا الماجستير عبارة عن تدريب وتمرين لتعويد الباحث على إجراءات البحث العلمي الخارجية والداخلية، ما كان منها في عموم البحوث وما كان منها خاصا بفنه، وأيضا يتدرب على قواعد فنه وأصول علمه وصنعته. إذا وفى الباحث بهذين الأمرين، وفى بتدربه على إجراءات البحث العلمي وعلى تطبيق قواعد فنه وصنعته، يكتفى منه بهذا. يعني لا يطلب منه نتائج حاسمة في فنه، لابد يترسخ في أذهاننا هذا، في أذهان المشرفين، في أذهان الطلاب. الماجستير لا يطلب منها نتائج، هذا مقرر في كتب مناهج البحث، وسمعته من أكثر من تخصص. حتى آخر من سمعت منه هذا الكلام هو أستاذ ودكتور فاضل في علم الرياضيات، وقال طالب الماجستير لا يطلب منه نتائج، إنما هو تدريب له وتعويد على ما يتعلق بالبحث العلمي الأكاديمي وما يتعلق بصنعته. بالنسبة للقسم الأول انتهينا منه، الذي هو الإجراءات الخارجية، وأبدأ الآن بعرض بعض أو عدد من النقاط من أهم الإجراءات الداخلية للبحث. وأول نقطة في الموضوع، أول نقطة في موضوع الإجراءات الداخلية، هي الربط بين الإجراءات الخارجية والإجراءات الداخلية. بمعنى أن المنهج الذي وضعته أو اتفقت فيه مع مشرفي أجتهد الآن في تطبيقه، وأجتهد أن أطبقه بانضباط. البحث العلمي لو أردنا أن نلخصه في الحقيقة هو انضباط، انضباط. نغرس هذه الكلمة في أذهاننا، أي قرار تتخذينه في منهج البحث الذي وضعتيه، سواء كان المنهج الإجمالي الذي عرض على القسم أو كان المنهج التفصيلي الذي اتفقت فيه مع المشرف وكتبت دقائقه، تستوعبينه وتبدأين الآن بتطبيقه. لا نستهين بأي شيء. سأضرب بعض الأمثلة الآن على الأشياء التي يراعيها الباحث في ضبطه لمنهجه. لنفرض أن البحث في السنة، طيب لنفرض أن البحث في السنة النبوية، كتب الباحث وكتبت الباحثة في منهجها أنني أرتب مصادر التخريج بالطريقة الفلانية. نبدأ الآن بالتطبيق، أنضبط في هذه النقطة في الحديث الأول والحديث المئة بطريقة واحدة. إذا قلت أو إذا قلت إنني أرتب مصادر التخريج بحسب الوفيات التزميها، إذا قلت أرتب مصادر التخريج بطريقة مثلا الكتب الستة ثم الوفيات التزم بها، في تخصص مثلا الفقه إذا قالت الباحثة أبدأ بذكر الأقوال مرتبة المذاهب بحسب وفاة إمام المذهب، فأبدأ بالحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي، تلتزم بهذا. إذا قالت أنا أسرد أولا الأقوال ثم بعد ذلك أبدأ بالأدلة ثم وضعت لنا ترتيبا، تلتزم به. إذا قالت مع كل مذهب أنقل نصا من كتاب، لكي يطمئن القارئ أنني فهمت المذهب، تلتزم بهذا. لو فرضنا أن البحث في التفسير، الباحثة مثلا قالت أعرض أولا أقوال السلف، إذا كان القول منسوبا لأحد من السلف أبدأ به، ثم بالطبقات مثلا، وإلا قالت أبدأ بما هو راجح من التفاسير وأرتبها بحسب قوتها، تلتزم بهذا أيضا. إذا قالت مصادري في الأقوال التي أعزوها، ذكرت لنا مثلا قاعدة في المصادر، مثل أن تقول يعني ألتزم بأن أعزو إلى كتاب متقدم من الكتب التي تروي بالإسناد، مثل تفسير ابن أبي حاتم مثلا إلى كتاب معين، تفسير ابن جرير، وذكر تلتزم بهذا. فإذا ما كتبته في المنهج تنضبط فيه تمام الانضباط، ولا نستمع لكلام يتردد مثلا يراد منه التفلت بأن يقال مثلا وشرر إذا مثلا مرة رتبت الأقوال الفقهية بحسب التاريخ، ومرة مثلا ابتدأت بالأضعف، ومرة ابتدأت بالأقوى، وش اللي يضر؟ نقول لا يضر من الناحية العلمية، لكن من الناحية الأكاديمية الانضباطية يضر، لأن الأصل أنني ألتزم منهجا واحدا. حتى مثلا في علامات الترقيم والأقواس وعلامات التنصيص اخترت او اخترت انت مثلا ان الايات طبعا لها اقواس خاصة، اخترت ان الحديث النبوي تضعينه بين قوسين صغيرين، واقوال غير الحديث النبوي تضعينه بين مثلا قوسين كبيرين او العكس، تلتزمين بهذا التزام دقيق. ما يأتي في حديث مثلا تكتبينه بين قوسين صغيرين ثم الحديث الثاني تكتبينه بين قوسين كبيرين، واعظم من ذلك ان تلتزم الاقواس في حديث ثم تهملينها في الحديث الذي يليه، او في نقلك لاقوال اهل التفسير، او في نقلك لاقوال الفقهاء او الاصوليين او اي فن. مثلا الاقواس للحديث النبوي في عدد من المناهج في كتابتها، منهم من الباحثين ومن من يضع القوس للحديث كله ويشمل هذا النص النبوي ويشمل الحوار ويشمل كل قصة، ومنهم من يضع الأقواس للنص النبوي فقط، ففي كل نص نبوي يضع قوسين، ثم النص الثاني في الحديث الواحد، فتجدين الصفحة مليئة بالأقواس، لأن حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضعها بين قوسين. عليك في البداية أن تختاري ماذا تفعلين، وعليك أن تلتزمي، وإذا كان فيه أقواس داخل أقواس، وهذه مشكلة يعني قل من الباحثين من يتقنها، مشكلة الأقواس عويصة جدا جدا، هي أصلا وضعت لمساعدة القارئ، فإذا بها تتحول إلى مشكلة للقارئ. السبب فيها ما هو؟ عدم الانضباط. القوس يفتح ولا يغلق، ثم يغلق الثاني، لا أدري وين النص، ينقل الباحث وتنقل الباحث نصا طويلا، وفي أثنائه نصا لإمام، فيوضع لهذا الإمام يوضع نصه بين قوسين، ثم الإمام الثاني الذي يليه لا يوضع، ويكون فيه ارتباك كبير في علامات الترقيم. مثلا الباحث مثلا عندنا في السنة في الإسناد لنفرض يضع بين كل راويين فاصلة، ثم في الحديث الذي يليه يسرد الإسناد دون فواصل، لا يصح هذا. أنا أتعود على الانضباط، كلمة الانضباط هذه مهمة في كل شيء في حياتنا بقدر ما نستطيع. مثلا الفاصلة التي تحتها نقطة هي تستخدم إذا كان ما بعدها تعليل لما قبلها، ولهذا تستخدم قبل كلمة لأن لكذا، لكن كثير من الباحثين يستخدمها عشوائيا. إذن هو جنى على يعني على بحثه وعلى القارئ بدل أن يساعده. إذن قضية الانضباط في تطبيق المنهج الذي من خلاله سأنفذ به البحث مهمة جدا. ومتى تعود الباحث على الانضباط صار الأمر سهلا عليه، لا رجاء نكرر هذا الكلام، لا نستهين بأي شيء وضعته في سواء مكتوب عندي او انا فعلته في اول مرة، لا اتركه في المرة الثانية. احاول بقدر الامكان ان انضبط في كل صغيرة وكبيرة. فيما يتعلق بضبط المنهج في عندي بقي نقطتان فقط. النقطة الأولى النقطة الأولى الخروج عن المنهج. أنا ذكرت قبل قليل أن المنهج وضع لمساعدة الباحث ولمساعدة القارئ. للباحث نسيت بس قبل أن أذكر النقطة هذه في أمر يتعلق بضبط المنهج أود أن أذكره لأنني أتصور أن كثيرا من المستمعات يستغلن في التحقيق. بالنسبة للتحقيق أكثر ما أراه من الخلل في التحقيق هو في مقابلة النسخ. هو في مقابلة النسخ وإثبات النص. عند الباحثين وعند الباحثات إشكال في ضبط المنهج. إذا قالت الباحثة ومن المهم قبل ضبط المنهج فهم المنهج في هذه النقطة، فإن كثير من الباحثات تأخذ منهجا مكتوبا قبلها لباحثة لزميلة أو لزميل، فهي إذا بدأت العمل أصلا هي ما استوعبت ما تدري ماذا يراد بهذه الفقرة. أولا تفهمها ثم تلتزم تطبيقها. فإذا قالت مثلا النسخة باء اعتبرتها هي الأصل، طيب ثم ماذا؟ اثبتها، اثبت النص الذي فيها كما هو، وانبه على ما يقع من زيادات او من اختلاف في النسخ في الحاشية. تلتزم بهذا. اذا قالت انا اعتبر النسخة باء مثلا هي الاصل ثم اضافت واذا كان فيها نقص او فيها خطأ من النسخ، خطأ صححته من النسخ، فانني اضع الزيادة او التصحيح بين معكوفتين على العين والرأس. التزمي لهذا. إذا قالت الباحثة أنا لا ألتزم بنسخة، أثبت ما أراه أنسب للسياق وأتم للكلام وأقرب أن يكون من كلام المؤلف. طبعا المنهج هذا عرض على قسم ووفق عليه، بس مطلوب من الباحثة الآن أن تلتزم بهذا. خلاصة الموضوع أو خلاصة هذه النقطة هي الالتزام بفقرات المنهج الذي وضع إجمالا ووفق عليه من قبل القسم، أو وضع تفصيلا من قبل الطالبة ومن قبل مشرفها أو مشرفتها، أو هي وضعته لنفسها. تلتزم به. هذا المنهج في أتكلم عليه من بعد الالتزام به، بعد الحديث عن الالتزام به أتكلم عليه من جهتين، من نقطتين. الأولى الخروج عن المنهج. طبعا المناهج أو المنهج الذي نفذ به البحث وضع لمساعدة الباحث ولإتقان البحث ولمساعدة القارئ في النهاية. متى رأى الباحث أن الخروج عن المنهج هو الأنسب للبحث، هو الأنسب للمسألة الفلانية، هو الأنسب للحديث الفلاني، هو الأنسب للنص الفلاني أنا أخرج عنه. لكن بشرط أن أعي لماذا خرجت عن المنهج، وأسجل هذا أيضا، النقطة الفلانية تركت منهجي فيها لهذا السبب مثلا، في الحديث الفلاني، في الآية الفلانية، في المسألة الفقهية الفلانية، في مسألة من المسائل مثلا ما رتبت المذاهب كما هي، في مسألة من المسائل مثلا الباحثة في الفقه مثلا لنفرض كان من منهجها إذا ذكرت المسألة الفقهية تقول مثلا أحاول أو أجتهد في جمع الأقوال إذا تقاربت، ثم أنص على من زاد شرطا أو نقص شرطا أو وضع قيدا. فإذا القول الأول مثلا التحريم مثلا، واستثنى المالكية كذا، في التخريج. طيب بدأ للباحثة في مسألة معينة أن لا تجمع الأقوال في مذهب واحد، إما لكثرة الاستثناءات وكثرة القيود، فإذا تكتب في منهجها أنني أفعل كذا إلا إذا كان كذا. لو فرضنا مثلا في التخريج كثير من الباحثات ننتبه في المتخصصات، رجاء استمعنا لهذه النقطة، يكتب لها في المنهج اقتصر في التخريج على الكتب التسعة، ممتاز. ولكن اذا كان العلم يقتضي ان الحديث الذي معك يلزم الخروج على الكتب التسعة في تصحيحه والنظر فيه وجمع طرقه، الآن هذا المنهج لا يقضي على العلم، لا يصح أن يقضي على العلم، العلم هو الحاكم. ولهذا السبب بدأنا الآن في الخطط نلزم الطالب ونلزم الطالبة أن يقول في منهجه اقتصر في التخريج على الكتب التسعة إلا إذا كان الحديث بحاجة إلى الخروج عن دقيقة. نعم هلا سلام، بس شوي بس أنا مشغول من لكم بعد ساعة كده، وأنتم من المنظمين. طيب إذا الآن الطالبة ملزمة الآن بالخروج، رجاء أنا قرأت بعض البحوث لبعض الباحثين وبعض الباحثات وأحيانا أناقشه وأقول له طيب هذا الحديث الآن أنت نقلت كلاما لأبي حاتم أو للدارقطني أو لأحمد مثلا يدل على أن فيه رواية ثانية غير الرواية التي أثبت وهي الصحيحة، أين هي في التخريج؟ يقول منهجي ألا أخرج، أو تقول الطالبة والباحثة منهجي ألا أخرج إلا من الكتب التسعة. طبعا هذا كلام لا يصح، المنهج لا يقضي على العلم، إذا كان العلم يقتضي أن أخرج عن منهجي أخرج، حتى ولو كان الضبط ليس العلم، إذا كان العلم يقضي على المنهج هذا مفروغ منه، ما يصح أن ألتزم بمنهج يقضي على العلم. أنا أخرج مثلا من الكتب التسعة وأجمع الطرق منها، ولكن لو احتاج الحديث إلى أن أخرج من ابن أبي شيبة ولا من عبد الرزاق ولا من الطبراني ولا من أبي نعيم ولا من عبد الدارقطني ولا من تحفة الأشراف، يكون عندي طرق أحتاج إليها في النظر في الحديث، هذا يعرفه المتخصصون، وبدأنا الآن نلقنه للطلاب والطالبات، لأن العلم لا يقضي عليه منهج. كذلك أيضا أخرج عن المنهج لو كان فائدة البحث أن أخرج عن المنهج الذي التزمت به، كما ذكرت مثلا في عرض المسائل، في نقل النصوص، في الترتيب، في ترتيب المصادر، في أمور إجرائية ولو لم تكن علمية أيضا أخرج. بس أخرج، هذه النقطة المهمة، أعرف متى أخرج وإلى أين أخرج، هذه نقطة مهمة أيضا، وكيف أخرج. يعني لو كان شخص يصير في طريق ما ثم بدأ له حاجة، لا نقول له لا تخرج عن طريقك، اخرج، ولكن عليه أن يعرف متى يعود، عليه أن يعرف متى يعود ولماذا خرج. إذا هو الآن ملتزم في خروجه عن منهجه، هو وفق منهج ليس هوا. وأيضا كذلك مثلا نحن في الإشراف مثلا نقول للطالب والطالبة، أنت كنت تفعل كذا في الحديث الأول، لماذا فعلت هذا في الحديث الثاني؟ إذا قرأنا للتفسير، كنت تفعل كذا، كنت تفعلين كذا، كنت تضعين الرقم هنا، كنت تضعين الرقم هناك، لماذا خرجتي؟ لماذا تركت هذا؟ إن كان هناك جواب علمي أو تنظيمي فعلى العين والرأس، إن لم يكن فهذا اضطراب. وهكذا في المناقشات، في المناقشات يركز المناقش أكثر ما يركز، وأنا منهم، على الانضباط. طبعا ونركز على جوانب أخرى، لكن يهمنا الانضباط، يهمنا الخروج عن المنهج إذا كان هناك حاجة، يهمنا أن يكون الطالب مدركا أو الطالبة مدركة لماذا خرجت عن منهجها، لماذا خالفت طريقتها في الترتيب. هذه نقطة. النقطة الثانية في قضية الالتزام بالمنهج والانضباط، وهي نقطة مهمة، لو افترضنا أنك مع مشرفك أو مشرفتك وضعت منهجا، أو مع نفسك، ثم بدا لك بعد أن مضيت في جزء من البحث أن نقطة من نقاط المنهج غير مناسبة، طبعا المنهج اصطلاح، إذا رأيت أنها غير مناسبة من المناسب أن تبدأين الآن بتغييرها. وهذا عندنا في السنة، لكن ما أطيل بأمثلة السنة لأن الحق يعني أريدها للجميع، كثير يكون هناك من يعني في عدد من القضايا ممكن أسلك كذا، أسلك كذا، أختار كذا. فإذا طبعا الباحثة في الماجستير غير متصورة لكثير مما كتبته في المنهج، فإذا بدأت العمل ومن المهم ننتبه لنقطة معينة، من المهم جدا أنني إذا التزمت بمنهج أو اخترت نقطة أن أعرف الخيارات الأخرى، مهم معرفة الخيارات الأخرى، طبعا لعدد من الأسباب، منها أنني لو بدالي أن أرجع إلى واحد منها وأنا في بداية البحث أعود، مثلا أعود إلى الخيار الذي تركته، خاصة في المشاريع البحثية. أنا أقول في المشاريع البحثية، لماذا؟ لأن الطالب والطالبة أخذ منهجا مكتوبا قبله، فإذا هو بدأ بالعمل قد يتبين له خلاف هذا المنهج أنه هو الأولى، خصوصا في التحقيق يكثر هذا، يكثر أن تختار الطالبة الأولى نسخة ولا توفق في هذا الاختيار. فإذا الطالبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بدا لها أن النسخة الفلانية هي أصوب، تعدل هي، تختار لنفسها منهجا، إذا اختارت مثلا مجموعة نسخ، إذا فعلت كذلك أيضا في التخريج في أي في أي نقطة من نقاط المنهج، إذا بدالي أن غيرها أولى منها أعدلها قبل ما أمضي. الآن لو نحن نسمع، تقرأنا مثلا أن ابن حجر رحمه الله لما بدأ بفتح الباري مضى فيه مقدار يقولون حسب ما أحفظ الآن، ما أدري نسيت القدر أو لا، أنه مضى فيه إلى الربع بطريقة مطولة جدا جدا، ثم بدا له أن العمر سينتهي دون إكمال الكتاب. ماذا فعل؟ رجع إلى الربع هذا وهذبه وأكمله بالطريقة الجديدة. مثله السخاوي في فتح المغيث، حسب ما أذكر أيضا أنه بدأ به بطريقة مطولة يقول فيها، يقول أنه مضى فيها إلى مقدار الربع أو كذا، ثم بدا له أن هذا يطول ويعني قد يعوق دون فهم الكتاب ودون قراءته، فرجع ويعني كتبه بالطريقة الموجودة الآن. فإذا المنهج الذي أضعه خاصة أقول في المشاريع، خاصة في المخطوطات، خاصة يعني طبعا هو في جميع البحوث، لكن مثل هذه الأمور عادة الباحث ما يتصور ماذا يكتب. في بعض الفقرات لاحظنا معي في بعض فقرات المنهج، طبعا الآن فيه مرشد علمي، أحيانا توضع فقرة من قبل القسم وافق عليها الباحث أو الباحثة لتمشية الموضوع. إذا بدا فيما بعد أن هذه الفقرة غير مناسبة يعاد النظر في المنهج ويقدم للقسم، ما في إشكال. فإذا في قضية الالتزام بالمنهج عندنا ثلاث نقاط، الجوهرية منها هي ضرورة الالتزام بالمنهج. النقطة الثانية الخروج عنه يكون وفق منهج، إذا أردت أن أخرج وفق منهج. النقطة الثالثة لو بدا لي أن في هذا المنهج إشكال أعدل، لكن بعض ما يحتاج إلى تعديل، بعض لاحظنا معي بعض ما يحتاج إلى تعديل يراجع فيه القسم، بعض ما يحتاج إلى تعديل إذا كانت الفقرة في الخطة الإجمالية أو في المنهج الإجمالي الذي وضعه القسم فمن المستحسن أن يراجع فيه القسم، أن يراجع فيه القسم. لكن في المنهج التفصيلي الذي ما نص عليه أو كان في المنهج الأول إجمالي لك الخيار ينفذ بعدد من الطرق، فأنت من الممكن التراجع عنه، هذا أمره سهل. لكن مثلا بعض الباحثات في عندنا في السنة مثلا قد تكتب أخرج على الاستيعاب، أتعرف ما هو الاستيعاب مثلا؟ ما تعرف، لكن ما تتصور ما الأمر المترتب على هذه الفقرة. إذا بدأت العمل وإذا الموضوع كبير وإذا الاستيعاب صعب وإذا كذا كذا كذا كذا، هذه تراجع فيها القسم، لأنه القسم لما اختارت الباحثة أنها تخرج على الاستيعاب يعني ما تركها واختيارها، مثلا قد يقول إنها تتدرب على الاستيعاب، قد يقول مثلا غرضها الاطلاع على أكبر قدر ممكن من المصادر. مثله في الفقه أيضا، لو قالت الباحثة أنا أذكر جميع الأقوال سواء خارج المذاهب الأربعة أو داخلها، ثم بدلها فيما بعد أن الموضوع صعب. مثله في التفسير، مثله في أي فن، أي فقرة تحتاج إلى مراجعة إلى إعادة نظر إذا كان وافق عليها من قبل القسم منصوص عليها هذه أنا أفضل أن يراجع فيها القسم. بعض المشرفين يقول للطالب اتركها علي امس بدون مرة، طبعا هذا يتحمله المشرف، يتحمله المشرف، ولكن أنا أفضل الالتزام بما خرج من الأقسام العلمية دائما. فإذا أردت أن أعدل في المنهج الذي خرج من القسم أفضل مراجعة القسم مرة ثانية. هذه العنصر الأول في هذه المحاورة، تطبيق المنهج. إذا كان في أسئلة، وإلا ما أدري نؤخر الأسئلة إلى نهاية المحاضرة، وإلا كل عنصر نتوقف في أسئلته. يا شيخ إبراهيم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الأمر كما تشاء لك يا شيخ، كما تحب، بارك الله فيك. أنا أضع الخطة، يصعب علي الآن في صوت، يصعب علي أن في أول وضع الخطة يصعب علي تصور الموضوع. هذا هو السؤال. فكيف مثلا أعالج المشكلة إذا ظهرت لي مشكلة؟ أنا كنت أتكلم عن المنهج وليس عن الخطة. الخطة لها نظامها في الأقسام العلمية. طبعا في أذهان كثير من الباحثين والباحثات في دمج بين الخطة وبين المنهج. الخطة هي عناصر الموضوع، أما المنهج فهو الذي من خلاله أنفذ البحث، بواسطته أنفذ البحث. المنهج مثلا كيف أذكر الأقوال، كيف أخرج الأقوال، كيف يعني هذه الأمور المتعلقة بالمنهج. مثلا إذا كنت في السنة كيف أرتب المصادر، هل أخرج على المتابعات ولا على المدار ولا على صحابي الحديث في يعني هذه أمور في المنهج. أما الخطة فهي العناصر، الفصل الأول، الفصل الثاني إلى آخره. وسواء كانت الخطة أو كان المنهج أو كان المنهج، الباحث الباحثة مثل ما تفضلت أحيانا لا يكون عندها تصور لما ستفعل أو لمجمل البحث سواء في خطته أو في منهجه. في أمور كما ذكرت قبل قليل، في أمور بين الطالبة وبين مشرفها أو مشرفتها من الممكن التفاهم حول بعض النقاط حتى في الخطة. تقديم مبحث، حذف مبحث، إضافة مبحث، إذا كان التغيير جوهريا في الخطة ولا في المنهج هذا يراجع فيه القسم. هذا الذي ذكرته قبل قليل. إذا أردت مثلا في تخصصي أن أحذف شيء في المنهج مهم أو أن أتنازل عنه ما يصح لي إلا بمراجعة القسم. إذا أردت أن أحذف من الخطة فصلا، مثلا الرسالة تتكون من 4 فصول، اتفقت مع المشرف أن أستغني عن فصل، ما يصح هذا إلا بمراجعة القسم. فإذا بعض الأمور نحتاج فيها إلى مراجعة القسم، وبعضها بين المشرف وبين الطالبة، وخصوصا في المنهج الدقيق الذي لم يكتب ويعرض على القسم. هذا هو الذي فيه الحركة، هذا هو الذي فيه التحرك. إذا رأيت حتى في المنهج المعروض على القسم أن فيه إجحاف ممكن يعرض على القسم ويعدل، في إطالة لا يتناسب والوقت أيضا يمكن تعديله. في سؤال: هل إجراءات التغيير سهلة من قبل القسم؟ الذي أعرفه أن الأقسام العلمية يعني ما تعارض، لأنها هي غرضها إحكام البحث ومساعدة الباحث. والآن معروف عندنا أو سمعت أن في نية أحد المشرفين وطالباته في مشروع عندنا واصل الحديث عن السؤال الذي سألت الباحثة، وهو عن إجراءات القسم، هل هي سهلة؟ الذي يعرفه كما ذكرت أن الأقسام العلمية مهمتها التسهيل وضبط الإجراءات، فإذا تبين للمشرف والطالبة أن في بعض فقرات المنهج إشكال أو حتى في الخطة يعاد الموضوع، وتستمر الباحثة في العمل ولكن تؤجل هذه الفقرة، تؤجل تنفيذها حتى يبت فيها. ومر بتجربة في مع أحد الإخوان، لأنه كانت الإجراءات سابقا يحال الطالب أو الطالبة والموضوع إلى المشرف دون أن يكون قد عرض عليه في الأصل أو فالمهم جاءني الموضوع بخطته، فلما نظرت في الخطة وإذا من العسير جدا جدا على الطالب أن ينفذ الموضوع بهذه الخطة، والموضوع نفسه ينحى منحى آخر، فكتبت تقريرا، والطالب أيضا ليس له رغبة بهذه الخطة، كان قد قدم خطة هي التي رأيت أنها الأنسب، فقدمت تقريرا للقسم وأعيد النظر فيه يعني قبلت الخطة الجديدة تماما، ما فيها من الأولى ما يلتقيان، لأنه الموضوع يعني تمول بطريقة مختلفة تماما أو بفكرة مختلفة. فالأقسام العلمية مثله مثل الطول والقصر أحيانا مثلا، وهذا مر بنا كل يعني تقريبا خصوصا في المخطوطات، المخطوطات القسم يتحمس أو الطالب أو الطالبة تتحمس فتأخذ قدرا كبيرا، فإذا جاء التنفيذ صعد عليها، صعد على الباحث يقدم. طبعا في إجراءات تتخذ، ينظر القسم يشكل لجنة، عمل الطالبة هل هو فعلا يعني هل قطعت شوطا، هل يفيدها التخفيف، هل كذا هل كذا، ففيه يعني كلها إجراءات أو كلها آراء بشرية يعني قابلة للصواب والخطأ، لكن أي شيء في المنهج أو في الخطة يتبين أنه غير مناسب أو أن الأحسن تعديله يعدل، ولا إشكال في ذلك. طيب أنا سأنتقل الآن إلى فقرة ثانية. طبعا في فقرة أو إلى العنصر الثاني في هذه المحاضرة، وهو جمال البحث. البحث لوحة، يعني لوحة فنية تعتمد على حس الباحثة وعلى يعني نظرها وبمساعدة المشرف، اختيار الخطوط، في نقاط عديدة لجمال الرسالة، لكن أركز على نقطة واحدة أكتفي في هذا العنصر بها، وهي المقاطع، مقاطع البحث، مقاطع الرسالة، ضروري جدا جدا جدا أن نتدرب على توزيع مقاطع النص. وتوزيع مقاطع النص ليس اجتهادا، هو يدخل فيه الاجتهاد ولكنه يخضع لأمور علمية، مثله مثل علامات الترقيم، إذا استخدم خطأ شوه الرسالة وقضى على نصوص الرسالة خاصة في المخطوطات. في المخطوطات عندي الآن مثلا نماذج من رسائل ليست مناقشة بل مطبوعة، ولكن النصوص فيها مبتورة، أن يكون مقلدا. دقيقة. إذا ماشي الصوت والآن راجع الصوت. طيب إذا الشرط الأول، الشرط المهم في الطابع أن يكون مخلدا وليس مجتهدا، لا اجتهاد مع النص، أنا النص وهو المتلقي، لا يصح أن يجتهد لي. فمن جمال الرسالة توزيع المقاطع، وأتربى أنا كباحث على إتقان توزيع المقاطع، كل فكرة أضعها في مقطع، وكل مقطع أبدأ به بالدخول إلى اليسار وأنهيه بنقطة، ثم المقطع الثاني. وإذا كان فيه نصوص تتكرر عندي في البحث ألتزم فيها منهجا معينا، بحيث تكون في مقاطع أو توزع، يعني المهم يضع الباحث، تضع الباحثة في ذهنها أن توزيع مقاطع الرسالة مهمتها هي، وأن وإذا كان في شيء يحتاج منهج، مثلا لو تقول الباحثة كل نص أنقله لابد أن أفصله عن النص الآخر الذي بعده بمقطع، بمعنى لا تسرد النصوص في مقطع واحد، سواء في النصوص في الفقهية أو في أقوال الجرح والتعديل أو في النصوص في التفسير أو في أصول الفقه، لا هذا تلتزم به لكن تتقنه، لا يكون رجاء رجاء رجاء نكررها، لا تكون كتابة الرسالة ناحية شكلية بل هي من إجراءات البحث الداخلي المهمة، ويعتمد عليها حسن عرض الرسالة و يعني التسهيل على القارئ. مما يفيد في هذا، مما يفيد في هذا القراءة في كتب المحققين الأولين، عبد السلام هارون، أحمد شاكر، محمود شاكر، عبد الفتاح أبو غدة، الأولون الذين اشتغلوا بتحقيق كتب و يعني قاموا بالاجتهاد في توزيع النصوص، مثل الرسالة للشافعي أو أداب الشافعي المناقب مثلا لأحمد شاكر، في كتب كثيرة اشتغل بها المحققون الأولون، وهم أول من نقل إلينا فن الإخراج للكتب وللرسائل، هم أول من نقل علامات الترقيم من المستشرقين. طبعا علامات الترقيم عالمية ليست لنا وحدنا، فطبقوها هم، فنقرأ في كتبهم التي حققوها، وكيف تعبوا الأولون، يتعبون كثيرا على كتب التحقيق أو الكتب التي حققوها. هذا عنصر. في عنصر ثالث، في إذا كان فيه سؤال الشيخ عبد الله الرميح، الدكتور عبد الله الرميح يقول المقطع في الوورد في الحاسب هو عبارة عن فقرة، ولا أدري أنا أنقل كتابته ولا أدري ماذا يقصد بهذا، طبعا أنا ما أعرف هذه المصطلحات. في إحدى أيضا الطالبات والباحثات، طبعا سأذكر اسمها أظنها يعني لا تمانع، أستاذة عائشة مصطلح بارك، تسأل هي تقول هل تلزم الجامعات بقوالب معينة تكتب الرسالة على وفقها؟ نعم في قوالب، في قالب اسمه قالب الرسالة الجامعية وزعته، والآن طيب الله يجزاك خير. إذا قالب الذي تلزم به الجامعات هو قالب إجمالي للبحوث كلها، لكن التوزيع العلمي لفقرات البحث ولمقاطع البحث هذا لا أنا ولا غيري ولا الجامعات تستطيع أن تفي به، إنما هو أنت تتدربين. وأكرر ما ذكرته في المحاورتين وفي أول هذه المحاورة، أن البحوث العلمية هي فرصة، خصوصا الماجستير، فرصة للتدرب على أمور كثيرة قد نغفل عنها. يعني مثلا قد يكون بعض الأخوات ما سمعت أصلا بتوزيع المقاطع هذا، لكن بالنسبة لي أعتبره أمرا جوهريا جدا في تدرب الباحث على توزيع المقاطع، بحيث يكون المقطع يشكل وحدة موضوعية مفهومة. فإذا أردت جاءتني فكرة جديدة تركت المقطع وبدأت بمقطع جديد، وعلامة المقطع أن لا يبدأ من نفس السطر، يكون داخل في طبعا يعني الضوابط لتوزيع المقاطع. وأعيد أيضا ما قلته أن الباحثة تحتاج إلى إتقان فن توزيع المقاطع في التحقيق، وطبعا تحتاجه أيضا في الرسائل في غير التحقيق، في موضوع تحتاجه بالأكيد، لكن في التحقيق قد يكون الحاجة إليه أشد. كما ذكرت هو فرصة للتدريب للتدرب، وهو جزء من تكوينك العلمي. والتدرب هذا يعني طبعا فيه أمور علمية وفي أمور إجرائية وفي أمور تتدربين على كل شيء في هذه الرسالة، فرصة ثلاث سنوات. لماذا مثلا الرسالة في سنتين وأحيانا في ثلاث؟ لماذا؟ قد ممكن الباحث في شهرين في ثلاثة ينهيها، لكن ليس هذا هو المطلوب. إذا أنهيت هذه المدة لم تكونني هي. لماذا مثلا أنا دائما أقول يعرض علينا مثلا فكرة أن تكون الدراسة العليا مثلا في الماجستير سنتان ومثلا وبحث تكميلي، ما أفضل هذا؟ طبعا هذا فيه خير، لكن لا أفضله. لماذا؟ لأنني أعتبر الرسالة لها وضعية خاصة، لها فوائدها الكثيرة للباحث وهو يؤسس نفسه في جميع الجوانب، ولا نستهين بجانب، إجراءات إجرائية تنظيمية، جميع الأمور التي أحتاج إليها في بحوثي. وبالمناسبة أي شيء أتعود عليه يصبح لدي سليقة. ومن هذا الباب أنتقل إلى العنصر، إذا كان يعني أنتقل إلى العنصر الرابع أو الخامس، ما أدري كم العناصر، لكن له صلة بالذي قبله من جهة التدرب، وهو أمر بالغ الأهمية في الإجراءات الداخلية للبحث، وهو اللغة والأسلوب الذي يكتب به البحث. الطالب والطالبة، الطالبة بالذات يجب عليها أن تستنفر كافة قدراتها العقلية لإتقان اللغة والأسلوب الذي يقتل به البحث. من أساسيات البحث العلمي تأديته بلغة جيدة. اللغة العلمية تختلف عن اللغة يعني الشائعة، حتى تختلف عن اللغة الصحفية مثلا، تختلف عن اللغة الأدبية، ولكن لا بد. يبدوني تعلمت شيخ إبراهيم، إذا انقطع بس أرجع لي. طيب، بالنسبة للغة، بعض الباحثين وبعض الباحثات ما شاء الله من الكلية يستعد لهذا، من الثانوية يحب مادة الإنشاء، طبعا كلنا نكرهها. ولكن متى عرفنا أننا نحتاجها؟ حين بدأنا الكتابة. مادة النحو ثقيلة علينا، لكن متى بدأنا نحس أننا بحاجة إليها؟ حين بدأنا الكتابة، حين بدأنا المشرف يقول لي لا هذا منصوب رفعته، وهذا مجرور نصبته، ويكثر كما تستمعنا وتشاهدنا في المناقشات أن يقال فيها أخطاء لغوية، فيها أخطاء نحوية، فيها ركاكة في الأسلوب. إذن الرسالة فرصة للتدرب، ولكن نحتاج إلى أمور للتدرب. أنا أوصي بها الآن، لا بأس بالنسبة للباحثة أن تعود إلى دراسة النحو، ودراسة ليس دراسة مثلا الاختلاف والبصريين والكوفيين وما إلى ذلك، تأخذ قواعد النحو العامة. ولذلك أنا أقول لو الباحثة مثلا رجعت إلى مناهج المتوسط، بل إلى مناهج الابتدائي، وأخذتها منهجا منهجا، أو قامت بتدريسها مثلا لإخوتها لأخواتها لأبنائها، فرصة لإتقان النحو. لا نحتاج من النحو إلى أمور كثيرة، نحتاج إلى ما يقوم كتابتنا. أعرف الاسم إذا سبقته حروف الجر، إذا كان اسم إن، إذا كان خبر كان، إذا كان كذا، إذا كان فاعل، إذا كان مفعول، هذه الأمور الظاهرة، إذا كان حال، إذا كان تمييز، إذا كان، أعرف الأمور الظاهرة. الأسلوب، الإنشاء نتعود عليه. مما يعيننا على التعود في الأسلوب القراءة، كثرة القراءة، كثرة القراءة، نقرأ في كتب الأدب، نقرأ للأدباء الكبار الذين لغتهم قوية. الحمد لله عندنا في الأدب الإسلامي أدباء فضلاء يكتبون وكتابتهم تثرينا. أنا أتعود على الإنشاء، أنا أقول دائما للطلاب والطالبات مثلا لخصي الكتاب الفلاني. كان الأئمة رحمهم الله تعالى يعتمدون في تقوية علمهم وتقوية لغتهم على التلخيص. لخصي، قومي بتلخيص عدد من الكتب في فنك مثلا، لتجمعي بين الفائدة العلمية وتجمعي بين حسن التعود على أسلوب الكتابة. تلخيص، هذا تلخيص العلوم مهم، والقدرة عليه على التلخيص ليست سهلة، هي قدرة ذهنية تنمو مع الشخص، ولكن هي فرصة للتعود على الكتابة. من الممكن أيضا في موضوع الإنشاء أن أتمرن على الكتابة، مثلا أجلس وأصف وش اللي حصل اليوم في الكلية، أكتب كذا، أكتب ما الذي حصل في المنزل، ما الذي رأيت، ما الذي يعني شاهدت اليوم، أكتب أكتب من إنشائي وليس من إنشاء الآخرين. مشكلة الباحثات بالذات مشكلة كبيرة ترى، أنا أشاهدها أن اعتمادهم في أغلب البحوث على النقل، عندهم تهيب من الإنشاء، وعندهم أخطاء أيضا في الإنشاء، في عودة الضمائر، في يعني قلق العبارة، في عدم القدرة على تصوير المسألة، عدم أن أدخل على طالبات في مثلا من غير اللائق أن تدخلي على طالبات وتتكلمي معهم بالعامية. هل يحصل هذا؟ نعم والله يحصل، يحصل من أساتذة ويحصل من أستاذات بالعامية، وبعضهم يخلط يعني هذا أنا بالنسبة لي أراه لا بد من دخول بعض الكلمات العامية. حتى الأئمة رحمهم الله تعالى لو تقرأين مثلا في كتب الأسئلة، كتب السؤالات، سواء كانت مثلا روايات فقهية أو حتى أسئلة النقد في السنة النبوية، ستجدين دخول بعض الكلمات العامية مثل إيش هذا، تجدين الإمام أحمد يقول إيش هذا، لابد من هذا، من دخول بعض الكلمات العامية، ولكن لا تكون لغتي عامية. إذن الأسلوب واللغة الذي تكتب به الرسالة الحاجة إليه ماسة جدا، هو القالب الذي يقدم به الرسالة، هو الذي أحتاجه في بحوثي، هو الذي أحتاجه في محاضراتي. نجتهد، لابد من الأمور. أستاذ الجامعة وأستاذ البحث العلمي وطالبة الماجستير وطالبة الدكتوراه هي تعد لهذا، لتكون أستاذة تستطيع التوجيه، تستطيع أداء رسالتها العلمية، تستطيع يعني هذه أمور. إذن الماجستير فرصة لإتقان هذا بمساعدة المشرف. إذا احتجت أحيانا، إذا احتجت إلى أن يقرأ لك غير المشرف لا بأس، حتى ولو زميلة من زميلاتك، لو زميلة من زميلاتك تقرأ لك مثلا تقول لك هذا المقطع ما فهمته، أنا عبارتك هذه ما أدري ماذا تقولين، ماذا تريدين، إن كنت تريدين كذا ففي إشكال من جهة كذا، وإن كنت تريدين فإذا أنت ممكن تقرأين لها أيضا لتتلمسي مواطن الخلل في كتابتها. فإذا عندنا مجموعة من العوامل، أولا نتفق على ضرورة إتقان اللغة التي نكتب بها. نحن نعرف مثلا ما في البحث العلمي ما نستخدم قضية المحرر، ممكن في المقال السياسي، في المقال الوصفي الاجتماعي يستخدم المحرر، يسمى المحرر، حتى مثلا في بعض عند بعض المؤلفين الذين نقرأ لهم لا تكون الكتابة لهم، في ناس مهمتهم التحرير، يعني أنت تعطيني الأفكار وهو يحرر، لكن هذا لا يصح في البحوث العلمية، لأن المحرر لا يدري ماذا تريدين، فأنت مسؤولة عن هذه المشكلة، مسؤولين نحن عن التحرير أيضا، مسؤولين نحن عن التحرير. فأنا عندما أقوم بتحرير العبارة طبعا عندي اللغة العربية بمجملها، وعندي اللغة الاصطلاحية التي من خلالها أكتب العبارة، هل أنا أكتب في الفقه، هل أنا أكتب في التفسير، هل أنا أكتب في أصول الفقه، هل أنا أكتب في علوم الحديث، هل رسالتي في مصطلحات لكل فن، مصطلحات أنا أكتب من خلالها. إذا عندي لغة عامة وعندي لغة في الكتابة وعندي لغة في الفن نفسه. وربما تأتي الإشارة إلى قضية لغة الفن لأن هذه مهمة. لغة الصنعة تختلف. عندنا مجموعة من الحلقات، عندنا اللغة الأم اللغة العربية وأسلوبها وإعرابها وما إلى ذلك، وعندنا اللغة العلمية هذه أضيق دائرة نحتاجها في البحوث، وعندنا لغة الفن الذي أكتب به الذي أنتمي إليه، هذه أيضا لغة يعني دائرة ضيقة، يعني هذه أضيق الدوائر، ولكن كل متخصص يحتاج إلى لغته من جهة لغة الفن. هذه هذا عنصر. أنا أقرأ إذا كان فيه بالنسبة في سؤال تقول بدون علم المشرف. أولا بحمد الله تعالى غالب المشرفين ما يبالي أن تعرضي كتابتك على غيره، ما يبالي، بل نحن نتواصى أن إذا كان في أحد سيقرأ لك يساعدني فعلى الرحل والسعة، ما في إشكال. حتى مثلا حتى في بداية البحث ممكن يساعدك في ضبط المنهج وتعرضين ما يعني هذا متعارف عليه بين الأساتذة ولا في إشكال، وممكن يساعدك في الأسلوب، ممكن أيضا زميلتك تساعدك، هذا ما في إشكال فيما يبدو. إذا أوجست من المشرف أو المشرفة خفيفة ولا أظن هذا، لكن على افتراض يعني أنت استفيدي ما في بدون علمه، ما يشكل هذا، لأنك ستعرضين عليه أنت ما تكتبين، سيقومه لك على أنه كتابتك، يعني أنك ما يضر هذا سواء هذا أو هذا. في سؤال أيضا تقول كيف محرر يعني يستأجر شخص يكتب له؟ نعم يستأجر، في شخص اسمه المحرر، في محررون، ليس يعني المقالات التي تنشر في الصحف ليست كلها من إنشاء الكاتب نفسه، الكاتب يعطي الأفكار، وفي محررون وفي برامج للتحرير وفي برامج وثائقية كيف يعمل المحرر وكيف كذا، يعني هذا علم. الخطابات التي نسمعها الآن في في في في السياسة في الاجتماعات ليست من تحرير الملقي، الخطابات غالبها هناك محررون موظفون للتحرير، لكن في البحوث العلمية هناك أيضا محررون، هناك أيضا في بعض المؤلفات في محررون يستأجرون، مهمتهم تحرير الكتابة، تحرير مثلا الفصل، إعادة صياغة العبارات، إعادة طبعا الآن فيه مثلا الآن فيه أساتذة في اللغة مثلا يقول لك أقرأ لك الصفحة بكذا مبلغ كذا، بالنسبة لي أنا أقول أرجو أن لا نلجأ إلى مثل هؤلاء إلا في حدود ضيقة، وفي بعد أن تفرغي جهدك في تحرير ما تريدين، وأن لا يتدخل إلا مثلا في النحو في الأمور العويصة، لا يتدخل مثلا في تغيير العبارة لأنه قد لا يفهمها، وإلا موجود ناس يحررون، لكن التحرير العلمي البحث لا يستطيعه إلا أنت. يبقى قضية مثلا تصويب أخطاء لغوية، مثلا كلمة غير مستعملة لغويا، إعراب، أشياء من هذا الباب، يمكن تنقية الرسالة بواسطة من نصبوا أنفسهم سواء بالأجرة أو بغير الأجرة، هناك ناس متبرعون. يعني فيه احدى الاستاذات ايضا تقول نعم موجود هذا وبمبالغ كبيرة. ما ادري هل هي توافق او تسأل، لكن شكل العبارات انها توافق ان هذا موجود وبمبالغ كبيرة. انا اعتبرها كبيرة، ولذلك انا اقول رجاء أن الانسان يعتمد على نفسه، والذي يعتمد على غيره في مثل هذه الموضوعات هو الذي يجني على نفسه اولا، لأنه ليست القضية أن أكتب فقط في الرسالة، أنا أحتاج إليها في بحوث لاحقة، أحتاج إلى اللغة في تدريسي، أحتاج إلى اللغة في مخاطباتي، في حضوري للمؤتمرات، في فقرة أو عنصر من الإجراء الداخلي للبحث. طبعا تشترك فيه البحوث كلها، ولذلك احرص على ان تكون العناصر مما يشترك فيه البحوث، وهو قضية الضبط بالشكل. الضبط بالشكل بالنسبة لي اراه مشكلة الان. طبعا هو في الاصل وضع لمساعدة القارئ في الاصل، لكي يقرأ بسرعة ويقرأ الكلمة على الصواب ولا يحتاج إلى مراجعة. إذن ليس هو حلية، الضبط بالشكل ليس حلية، ليس جمالا، لم يوضع لأجل الجمال، لأجل جمال الإخراج. إذن هو وضع لمساعدة القارئ، وهو علمي، هذا الذي أريدنا الكلام فيه الآن في هذا العنصر. الضبط بالشكل لا بد أن يكون علميا، ومعنى كونه علميا أن أتقن الضبط. الكلمة التي أريدها أولا مما ينصح به، طبعا الأولون تكلم علماؤنا الأولون في الضبط، تكلموا في قضية ما الذي يضبط، وقالوا مثلا فلان يضبط كل شيء، وفلان من الرواة مثلا أو من يضبط ما يشكل. وهذا النوع الثاني هذا هو الذي نوصي به، أن أضبط ما يشكل، أضبط الأسماء مثلا إذا كانت لا تشكل، إذا كانت تشكل مثلا اسم بريد، اسم مثلا زفر، اسم أسماء، لكن لا أضبط محمد، لا أضبط اسم عبد الله، أضبط بعض الكلمات مثلا التي تساعد على سرعة القراءة، مثل إذا كان الفعل مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول، مثل بعض الأمور، بعض الكلمات الغريبة. و إذن النقطة الأولى في موضوع الضبط بالشكل أن لا أضبط إلا ما يشكل، لأنه أصل الضبط بالشكل هو عبء علي أنا، وعبء على الطابع إذا كان عندي طابع، عبء على الباحثة، ليس بالأمر السهل، هو من أصعب ما يكون. فإذا أحاول أن أقتصر في الضبط على ما يشكل، أو ما، وهذا أيضا تربية في الاجتهاد. فيه تكلم فقهاؤنا رحمهم الله على أن كثيرا من الأمور الشرعية، على أن كثيرا من الأمور الشرعية على أن كثيرا من الأمور الشرعية، حتى الشرعية التكليفية، مرجعها إلى اجتهاد المكلف، لاحظي، إلى اجتهاد المكلف وليس إلى اجتهاد المفتي، مرجعها إلى اجتهاد المكلف. يعني مثلا قيل لنا مثلا في مثلا في مثلا في أمور الطهارة، مثلا في نجاسة الثوب يعفى عن اليسير، في خروج العورة يعفى عن اليسير في الصلاة، كذا يعفى عن اليسير. ما هو اليسير؟ مرجعه إلى اجتهاد المكلف. هل هذا يسير في رأيك في نظرك ولا لا؟ إذن بعض الأمور في البحوث مرجعها إلى اجتهادك. المطلوب منك أن تجتهدي. كان مرة قبل قليل في المقاطع تجتهدي مثلا في علامات الترقيم، في علامات الترقيم، لكن إذا اجتهدت في علامات الترقيم اضبطيها احكميها. عندنا الآن في الضبط بالشكل قد تقولين ما هو الذي يشكل، نقول لك اجتهدي في ضبط ما ترين أنه مشكل. مثلا اسم شريك أنا أضبطه، لأن أكثر الباحثين يقرؤونه شريك. وأدعو ما لا يشكل. في نقطة ثانية في الضبط بالشكل هو إحكام وإتقان الضبط بالشكل. أنا أقرأ كثير من البحوث مع الأسف الشديد له عناية أو للطالب عناية بالشكل، لكن العناية ظاهرية فقط، وهنا تكمن المشكلة. لأنه إذا كنت أضبط بالشكل خطأ فترك الضبط بالشكل حينئذ أفضل. ما هو أفضل؟ هو واجب. في بعض المخطوط، في بعض رسائل التحقيق، قرأت بعض رسائل التحقيق، يجتهد الباحث وتجتهد الباحثة أن تضبط، بل بعضهم يضبط كل شيء، ولكن الضبط خطأ، وهنا تكمن المشكلة. إذا كان الضبط خطأ فتركه هو واجب. ولهذا ذكرت قبل قليل أن الضبط بالشكل في حد ذاته عبء، عبء من ناحيتين، من ناحية الاجتهاد في ضبط ما يشكل، ومن ناحية كثرة وقوع الخطأ في الضبط بالشكل، لأنه دقيق. تضعين الضمة مثلا فوق حرف وحق أن تكون فوق حرف آخر، أو تضعين الفتحة وهكذا. إذن الضبط بالشكل جمال للرسالة، يساعد القارئ على فهم الكلمات الغريبة، لكن مضبوط بشيئين، نضبطه بأمرين: أن نضبط ما يشكل، وأن نتقن هذا الضبط، أن نتقن هذا الضبط. العلماء رحمهم الله مثلا الآن لو جاءنا مخطوط بسرعة نعرف هل الكاتب لهذا المخطوط عالم ولا وراق. شو رأيك أنت؟ نختار الآن أن تكون الباحثة عالمة ولا تكون وراق، أيهما أفضل؟ بلا إشكال أن أكون عالم، أكتب أو أعرف ما أكتب. وهناك بالمناسبة، بمناسبة الحديث الآن، في كتب للضبط، ضبط الأسماء، ضبط الكلمات كيف تستخدمها، اضبطها. كتب بالنسبة لضبط الأسماء كتب كثيرة جدا، وهناك أيضا كتب تساعد على أساس البلاغة للزمخشري، عامة كتب القواميس، لكن هذه عادة تكون في مثلا في دولاب بجنب الباحث، لأنه يحتاجها في كل سطر، تحتاجينها في الاسم، تحتاجينها في الكلمة، تحتاجينها في استخدام الكلمة، تحتاجين. هذه الكتب التي تساعد على يعني مثل الضبط بالشكل، أو حتى استخدام الكلمة، استخدام الكلمة نفسها أحيانا تحتاجين فيه إلى بعض المراجع. أما ضبط الأسماء فهي كتب كثيرة معروفة، مثل الإكمال لابن ماكولة، ومثل التبصير المنتبه لابن حجر، ومثل المؤتلف والمختلف الدار، أشياء يعني كتب من هذا الباب. فيها عنصر فيها إحدى المستمعات كتبت بس المراجعة النهائية للرسالة. هذه ما فهمت العبارة، هل هي سؤال أو مشاركة؟ هي الظاهر أنها تعقد على قضية الاستعانة بالمحرر، كأنها تقول ألا يسمح لنا بالمراجعة النهائية للرسالة عند أستاذ لغوي؟ أنا أقول هذا مسموح به، مسموح به، بل أنا أصيب أن تكون الصورة أو المراجعة النهائية يراجعها لغوي، ولكن الذي أوصي به أيضا أن تكون الملاحظات من المراجع اللغوي هي في الأمور العالية التي يعذر فيها الخطأ من غير اللغوي، ولكني أنا كباحث أحتاج إلى إتقان جوانب من اللغة، حتى من الإملاء، من النحو، أحتاج إلى القدر الذي يساعدني في الكتابة، بحيث أترك للمراجع اللغوي القدر الذي لا أستطيعه إلا أو لا يستطيعه إلا متخصص، للسبب الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنني أحتاج إلى اللغة في وقت ليس عندي مراجع، ليس عندي مراجع في مؤتمر، في الفصل تحتاجينه دائما في الفصل. مثلا في رأيك لو تكتبين مثلا في الفصل وتكثر عندك الأخطاء الإملائية، لا لا لا يمكن أن يعذرك الطالبات بأنك رسالتك مثلا ما دققت فيها، أن تعطيتها مراجع لغوي، ولا حتى مثلا نحوي، ما نعذر بهذا، ولا حتى إذا بدأت أنا أتكلم وأخلط العامي بالعربي أو أتكلم بلغة عامية، ما أعذر في هذا، خصوصا ما شاء الله، يعني ما شاء الله الآن في أصبح العالم قرية واحدة، وأصبحت أيضا المناطق متداخلة، والعامية عندنا عامية للقصيم، وعندنا عامية للحجاز، وعندنا عامية للرياض، وعندنا عامية، والطالبات والطلاب من جهات مختلفة، فقد المستمع لا يفهم، قد لا يفهم فعلا، لأن بعض العاميات غير مفهومة في الأماكن الثانية، فالذي يجمعنا هو لسان الذات بعد الجمع الأكبر الذي هو الدين الإسلامي، ولكن في اللغة العربية تجمعنا اللغة العربية. لا أحد ينكر عليك أن تتكلمي بلغة عربية، يعني شرائك مثلا شرائك اللي تجي مثلا أستاذة مغربية تتكلم على الطالبات بلهجتها، ما يمكن يفهم. اسمه دليل ليش سبعين يا شيخ؟ والآن شيخ ما اسمعك يا إبراهيم، ما اسمعك أيضا، ما أدري هو من هو الصوت واصل. خلاص يعني واضح الآن شيء. نعم، هو الانقطاع سببه من الانقطاع الإرسال، فبس أنا كنت أعلق على بعض التعليقات من الأخوات، وهي قضية الالتزام باللغة العربية. في الفصل وفي الخطابات وفي الإلقاء وفي وأعيد ما ذكرته أن الماجستير فرصة لإتقان مهارات يحتاجها الأستاذ وتحتاجها الباحثة والأستاذة، مهارات عديدة في لغتها، في علمها، في فنها الخاص، في أمور كثيرة، لكن نحن الآن نتكلم على القالب اللغوي الذي تحتاجه الباحثة في وقضية التحرير لا تغني دائما، لأنني في مواضع ليس عندي محرر. هذا هو يعني محور الحديث. في الفقرة التي تلي هذه في فقرة أو عنصر مهم في الإجراءات الداخلية للبحث، طبعا أنا سألخصه الآن، ولكن الكلام فيه كثير، وكل تخصص يحتاج إلى كلام خاص به، وأكثر ما نستفيد منه في الممارسة في التطبيق. هذا العنصر هو الترتيب المنطقي لأي قضية أتحدث عنها، سواء كانت مسألة فقهية ولا كانت أصولية ولا حديث أقوم بدراسته. الترتيب المنطقي والتدرج في عرض المعلومات وفصل المعلومات بعضها عن بعض، هذه إحدى سمات البحث العلمي الجيد. سأضرب بعض الأمثلة على عجل لأن الوقت كاد ينتهي. لو فرضنا مثلا عندنا في تخصص السنة عندنا عناصر، عندنا عنصر للتخريج، وعندنا عنصر مثلا لدراسة الرواة، وعندنا عنصر للحكم على الحديث. في كل عنصر الترتيب المنطقي يقتضي ألا أكتب في هذا العنصر إلا ما يقع تحته. من الخطأ الكبير في البحوث العلمية إحراق الموضوع الذي أتحدث عنه. من الخطأ مثلا أن أحكم أو أنقل أحكام الأئمة على الحديث وأنا في التخريج. هذه قضية ضخمة عندنا في تخصصنا، أحاول جاهدا مع بعض الإخوان وبعض المشرفين أن يعني نشيعها في الساحة، لأنه حل كان في السابق وإلى الآن ما يزال موجود، خلط العلم. التخريج يوجد في الحكم، والحكم يوجد في التخريج، والكلام في الرواة مخلوط بالكلام على نفس الحديث، على نفس الحديث مخلوط. مثله في الفقه، لو أخذنا المسألة الفقهية، عندي عنصر لعرض الأقوال. من غير المعقول أبدا أن أذكر وأنا أسرد الأقوال أن أذكر بعض مثلا الأدلة. من غير المعقول وأنا أسرد الأقوال أن ألمح أو أن أعطي رأيي، وأنا مخصص أصلا. الآن الصوت مسموع. طيب أعود إلى قضية، أنا كنت أتحدث عن قضية الترتيب المنطقي، مهم جدا في البحوث. أنا سألت أستاذ فاضل في الفقه، فقلت له ما هي، انتبهنا للسؤال هذا والجواب، طبعا سألته عن مشكلات البحوث في الفقه، فقال أعظم مشكلة تواجهنا كمشرفين وكمناقشين قضية الخلط. الطالبة والطالب، الباحث والباحثة يخلط. إيش معنى يخلط؟ القول تجدين فيه المناقشة، المناقشة في الدليل، وجه الاستدلال موجود في المناقشة، بينما يقول وهذا صحيح، وأيضا نستفيد منه نحن في التفسير وفي الحديث في الحديث الموضوعي وفي التفسير الموضوعي. فيه قول، استمعنا لهذا، فيه قول، فيه دليل، فيه وجه استدلال، فيه مناقشة للدليل، فيه ترجيح. خمسة عناصر هذه ترتيب منطقي، لا بد أن القارئ أو أنت ترتبينها للقارئ، ما تخلطين. ما يصلح أن تذكري مثلا القول الأول كذا كذا كذا كذا وفي نفس القول موجود الدليل أو موجود الترجيح. وأكثر ما يقع الباحثون والباحثات في هذه النقطة إذا بدأوا ينقلون، وأتوقف عند هذه النقطة في نقل النصوص، في نقل النصوص أكثر ما يقع الباحثون في هذه المشكلة. مثلا أضرب مثال، تقول الباحثة حكم، مثلا هي تتكلم عن صلاة الضحى، حكم صلاة الضحى. طيب تقول قال ابن قدامة، ثم تنقل ثلاثة أسطر، أربعة أسطر، خمسة أسطر، نص صفحة أحيانا. هذا النص خلط فيه الحكم، وفيه مثلا عدد الركعات، وفيه مثلا الدليل، وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. ثم تنتقل إلى القول الثاني للشافعي، ثم تعيد نفس الكلام من كتاب آخر للشافعي. إذن الترتيب المنطقي، وأنا خلطته الآن بعنصر ثاني وهو عنصر النقل، نقل النصوص، لكنه رأيته هو أكبر الإشكال في عدم الترتيب المنطقي هو في النقل. مثلا لو جئنا إلى تحقيق المخطوطات في الترتيب المنطقي، أنا يعني حين عملت في الرسالة وحين بدأت أقرأ لمن يحقق مخطوط، أكبر مشكلة تواجه بعد اختيار النص والتعامل مع النص ومع المخطوطات ومع النسخ، أكبر مشكلة هي ضعف الترتيب المنطقي في التعليق على النص. دائما أقول لمن يحقق مخطوط، دائما افترض صاحب المخطوط جالس عندك يتكلم. آداب الاستماع وآداب المناقشة افرضها مع صاحب المخطوط كأنه جالس عندك. ما معنى هذا الكلام؟ غير معقول أن يبدأ المؤلف أو يبدأ صاحب الكتاب بفكرة، ثم آخذ مثلا حاشية في بداية نقله، في بداية كلامه، وأنقل كلاما أضمنه ما سيقوله المؤلف، أو أناقشه وهو لم ينتهي. الترتيب المنطقي أن أدع المؤلف يتكلم، أنظر في أي شيء ذكره لا أعيده، أي دليل ذكره لا أعيده، أضيف أنا ما أريد، أناقش فيما أريد، ولكن لا أقطع على المؤلف تسلسل أفكاره، لا أعيد ولا أكرر ما ذكره المؤلف، أعلق على النص بما يحتاج إليه. إذن التعليق على المخطوطات فن لوحده، وأنا رأيت بالنسبة لي رأيت خلل كبير من الباحثين والباحثات في التعامل مع طبعا المخطوط والموضوع كله واحد من ناحية الترتيب المنطقي، لابد يكون فيه ترتيب منطقي للمعالجة. وأكثر ما يتعبنا أنا كطارئ أو كمشرف أو كمناقش أن الخلط. الخلط هذا في طبعا البحث العلمي له عناصر، في محل نزاع أحرره، في قول أول، في قول ثاني، في قول ثالث، في أدلة، في مناقشة، في ترجيح، في أمور، في استدلال، في يعني لابد أن يكون الأمر مترتب، ولا أكرر النقول، ولا يعني أخلط النقول، لا أنقل عن إمام نص طويل أعيد فيه ما تقدم. أو أحيانا بعض الباحثات وبعض الباحثين ينقل نص ينقض ما تقدم. طبعا الكلام هذا أنا الآن أستعجل فيه لأنه طبعا مخلوطة الأمور فيه، منهجيات علميات مخلوطة فيه العنصر هذا، لكنه من إجراءات البحث المهمة أن يكون صاحب البحث مرتب منطقيا. فيه كتب تساعد على كتب الجدل والمناظرة مثل كتاب ابن عقيل الوافي في أصول الفقه، فيه مجلد كامل لقضية الجدل والمناظرة، الدليل ناقش، تنزل في النقاش، افعل كذا افعل كذا، اذا اجاب الخصم اذا فعل كذا. فاذا مثل هذا مثل هذه الكتب التعود عليها او القراءة فيها تساعدنا على الترتيب المنطقي للبحث. واكثر ما يتعب الباحث هو الصياغة. الصياغة طبعا تتضمن او من اولوياتها الترتيب المنطقي، وكما ذكرت هذا امر يحتاج الى تطبيق، يحتاج إلى تطبيق عملي لكي ألاحظ أقول هذا يقدم هذا يؤخر، هذا قدم القول الفلاني قدم انتظر أقم الدليل أولا قدم الدليل هذا، هذه مناقشة أخرها. هذه ضرورة الانتباه لها مع المشرف وأنت تتعودين عليها. طبعا هذا في كل فن ليس خاصا بفن من الفنون. طبعا الآن اكتمل الوقت أو انتهى الوقت. والشيخ عبد الله الرميح يقول طبع مفردا واسمه الجدل وهو موجود في كتاب الوافي في أصول الفقه. أنا لما قرأت هذا الكتاب تعجبت من غفلتنا عنه كباحثين، لأنه يبني العقلية، يبني عقلية الباحث، لا يتعلق بأصول الفقه فقط هو، لكن هو محله في أصول الفقه، لأنه لكن قضية الأقوال والأدلة والمناقشة والعارض والتنزل والافتراض والمسائل هذه نحتاجها في كل بحث في أي فن من الفنون. فالقراءة في مثل هذا يعني يساعد على تكوين عقلية الباحث المنطقية المرتبة، وهذا هو الذي نريد. في سائلة أخيرا تقول كيف تقول كيف نحافظ على الاضطراب، على عدم الاضطراب في المنهجية. طبعا عندك مشرف أو مشرفة يساعدك في هذا، لكن أهم من ذلك التقييد. أي شيء تفعلينه قيديه، ثم المراقبة، راقبي نفسك أنت إذا قيدت ووضعت بطاقة أنك تفعلين هذا، راقبي تصرفاتك، راقبي عملك، لأنك بعد بعض الآن أو تكتبينها الآن ولكن لا تطبقينها، لا تعيدين تطبيقها إلا بعد أيام أو بعد أشهر فتنسين. فإذا قيدت في بطاقات وراقبت وساعدك المشرف بحول الله تعالى تنتهي أو تخف أو يخف الاضطراب في المنهج. يبدو أن أكثر كلمات هي كلمات وداع، و فيه سؤال تقول إعادة أسماء كتب اللغة التي تحتاجها الباحثة. فيه كتب تساعد على الناحية اللغوية أو ضبط الأسماء مثل أساس البلاغة للزمخشري، مثل المعاني لابن قتيبة، مثل يعني طبعا معاجم اللغة تفيد مثل معجم مقاييس اللغة، في ضبط الأسماء الإكمال لابن ماكولة، التبصير المنتبه، المؤتلف والمختلف، هذه تفيد في ضبط الأسماء. كتب الزمخشري في الغالب مفيدة في اللغة، كتب الفائق في غريب، يعني كتب الزمخشري في الغالب هو يعتني بالأساليب. طبعا فيه بعض العناصر، لكن هذه أهم العناصر التي يمكن أن أسميها إجراءات البحث الداخلية. ويعني إذا تكاملت مع إجراءات البحث الخارجي بحول الله وقوته واجتمع مع ذلك ما قيل في بيت الشعر، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لاحظنا طول الزمان ما أهمله الشاعر، طبعا هذه مكونات التكوين العلمي، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، يعني الإنسان مكفي من طلب الرزق، وصحبة أستاذ وطول زمان. طول الزمان هذا مهم للتكوين العلمي وبمساعدة العوامل الأخرى إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله جميعا وأشكر للجميع الاستماع. البيت هما بيتان، بعض الأخوات تقول أعده، هو أصله يقول قبله بيت، لكن البيت الأول هو سؤال عن العناصر التي تساعد على التكوين العلمي، فقال هو ذكاء، طبعا هذا من الله سبحانه وتعالى، وحرص، الحرص من الإنسان، واجتهاد بذل جهد، وبلغة، البلغة طبعا العيش، يعني الإنسان ما يكون يكدح في سبيل العيش، لأنه يعني قد يصرفه عن طلب العلم إذا أخذ وقته كله. وصحبة أستاذ هذا التوجيه، وطول زمان هذا هو الوقت. طبعا البحوث العلمية أو التكوين العلمي للباحث لابد فيه من وقت، أي علم يطلب بسرعة يذهب بسرعة، خذها قاعدة، لا نغتر بسرعة التحصيل، لا نغتر بسرعة إنجاز الرسالة، لا نغتر. طبعا المماطلة وتضييع الوقت ليس معناه التحصيل، لكن إذا كنا نجتهد في وقت بإذن الله وبحوله وقوته سنحصل مرادنا أو نقترب من تحصيله. ويعني أشكر الجميع خصوصا الأستاذات الدكتورات الفاضلات، ليس من يعني ليس عندنا ما نفيدهن، بالعكس نحن يعني أنا أستفيد من الجميع وخصوصا الأستاذات الفاضلات، لكن هذا أيضا دليل على الحرص المذكور في البيت. فنشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.